بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 47 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم النكاح، وقد وصلنا إلى مبحث الخلع. والخلع أيضا هو من أنواع الفرقة التي تقع بين الزوجين. طبعا الخلع أخوانا هو طلاق على مال، وإما أن يكون بلفظ الطلاق أو بلفظ الخلع، إما أن يكون بلفظ الطلاق مقرونا بالمال، وإما أن يكون بلفظ الخلع، خلعتك على 1000 درهم، أو خالعتك على أن تبرئيني من مهرك، أو ما شابه ذلك. إذن هنا أيها الإخوة عندنا مبحث جديد، أن المرأة قد تبذل المال لتفتدي نفسها. قال الله عز وجل: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أي أن المرأة تدفع المال لتسلم لها نفسها ملكا من خلال خلع أو تطليق. نعم. باب الخلع، وهو في اللغة القلع والإزالة. قال تعالى: فاخلع عليك، ومنه خلع القميص إذا أزاله عنه، وخلع الخلافة إذا تركها وأزال عنه كلفها وأحكامها. وفي الشرع إزالة الزوجية بما تعطيه من المال، وهو في إزالة الزوجية بضم الخاء خلع، وإزالة غيرها بفتحها خلع الخلافة خلع الثوب، كما اختص إزالة قيد النكاح بالطلاق وفي غيره بالإطلاق. تقول أنت الآن يعني طلقت زوجتي، هكذا تقول. طيب، وأطلقت أسيري. إذن في الزوجة تطليق، وفي غير الزوجة إطلاق، هذا مصطلح أيها الإخوة. لذلك لو إنسان قال طلقت زوجتي ما بالدنيا، أما لو قال أطلقت زوجتي بالدنيا. ليه؟ لأنه هذه الآن مستعملة في غير الزوجة. وهو أن تفتدي المرأة نفسها بمال ليخلعها به. فإذا فعلا لزمها المال. فإذا فعلا مين؟ الزوجان. هي ماذا فعلت؟ بذلت المال، وهو ماذا فعل؟ خالعها. إذن خلع بمقابل مال. فإذا فعلا ذلك، عرضت عليه التطليق أو الخلع مقابل مال وفعل ذلك، لزمها المال، لزمها المال. ووقعت تطليقة بائنة. نعم. والأصل في جوازه قوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وإنما تقع تطليقة بائنة لقوله صلى الله عليه وسلم، تطليقة بائنة. وإنما تقع تطليقة بائنة لقوله صلى الله عليه وسلم: الخلع تطليقة بائنة، ولأنه كناية فيقع به بائنا لما مر ولا يحتاج إلى نية، طالما أنه في خلع الآن بمقابل المال. إذا واضح أخوة مبدنية، لأن هو مستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى، إما لدلالة الحال أو لأنها ما رضيت ببذل المال إلا لتملك نفسها وتخرج من نكاحه، وذلك بالبينونة. أما لو كان الطلاق رجعي بيطلقها بياخذ المال براجعها، شو استفادت؟ أما الآن يقع الطلاق بائنا لتسلم لها نفسها. وهو مذهب عمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم. والخلع من جانبه تعليق الطلاق بقبولها. والخلع من جانبه يعني لو هو قال لها خالعتك على 1000 درهم، شو يعني؟ كأنه قالها: إن أديت إلي 1000 درهم فأنت طالق بائن. فلا يصح رجوعه عنها ولا يبطل بقيامه من المجلس ويصح مع غيبتها. ليش أخواننا؟ لأنه هذا تعليق. إذن هو من جانبه تعليق. ماذا يترتب على ذلك؟ أولا أنه لا يحق له الرجوع عنه، هذا شيء. والشيء الثاني أنه لا يتوقف عن المجلس. ليه؟ التعليقات إخواننا هكذا، يعني لو إنسان قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق، لا، هل يمكن أن يرجع عن هالكلام هذا؟ لا. الآن كثيرا ما يسأل بعض الناس إن والله أنا حالف على زوجتي، نعم يمين ما تساوي كذا، بدنا هلأ نفتي اليمين. الناس بيفهموا إخوان نفتي اليمين شو يعني؟ إنه إلغاء اليمين هكذا. لا، كلمة نفتي اليمين نريد أن نستفتي عن اليمين، معناه نريد أن نعرف حكمه عند إطلاقه وفيما لو وقع، ما الحكم. هي المراد بفتوى اليمين. اذهب وافتي اليمين شو يعني؟ مو معناها أزل اليمين وألغي اليمين. اليمين لا يلغى أخوانا. متى ما الرجل قال لزوجتي إن فعلت كذا فأنت طالق، لو بعد 10 سنين تراضوا وصالحته ومدري إيش ودخلوا أهله هو رضي أن يبعثه كذا، نقول له إذا ذهبت طلقات. ليه؟ أنت قلت إن ذهبت إلى المكان الفلاني فأنت طالق، معناها الشرط الآن برضاك وغير رضاك وكذا، طالما ذهبت إلى إيقاع الطلاق. فالتعليقات لا يمكن الرجوع عنها، وكذلك لا تتأقت بالوقت إنه بالمجلس إنه بس بهالجلسة قصدي، لا ما بيصير، هذا كلام مطلق أخواننا. نعم. ويصح مع غيبتها، فإذا بلغها كان لها خيار القبول. ويصح إيش؟ مع غيبتها. تعليقات ما بدها تكون زوجة موجودة. لو إنسان بالسوق قال للزبون، قالوا إن لم يعني إن بعتك بهالمبلغ هذا أو إذا بعت غيرك بهالمبلغ هذا فامرأتي كذا، هي ما علاقة، هي حلف الزوج وين؟ في السوق، والزوج أصلا ما رضياني ما درياني أبدا، ما الحكم؟ يقع الطلاق على الزوجة ولو في غيبتها ولو بغير علمها ولو بمسألة لا علاقة لها به. ليه؟ لأن الزوج يمارس تصرفا فيما يملكه. هلا هو الآن الزوج سفيه، هو الرجل مخطئ، الرجل إخواننا يعني أساء للزوجة ظلمها، أمر آخر هذا، لكن الآن الحكم أن الطلاق واقع. لذلك الرجل لا ينبغي أبدا أن يتصرف بالطلاق بهذه السفاهة أو أن يستعمل الطلاق في هذه القضايا. الطلاق أيها الإخوة لا ينبغي أن يكون وسيلة لنستعملها لتصديق الناس أو الضغط على الزوجة أو ما شابه ذلك. الطلاق هذا أمر عظيم جعله الله في يديك لتحمي الأسرة ولتقي الأسرة عند فساد العلاقة الزوجية. فإذا بلغها كان لها خيار القبول في مجلس علمها. فإذا بلغها أن زوجك علق الطلاق على المال، قال خالعت فلانة على 1000 درهم، طيب بلغها ذلك، قالت قبلت، هنا يقع الطلاق وتلتزم هي بالمال. ويجوز تعليقه بالشرط والإضافة إلى الوقت. ويجوز تعليقه بالشرط في المستقبل، مثلا قالها إذا بصير يوم فلاني بصير كذا فقد خالعتك على 1000 درهم، أنا خالعتك بقول الآن عند حصول الشرط الفلاني، أو إضافته إلى الزمان المستقبل، في أول الشهر خالعتك على كذا وكذا، مو هلا، أضاف الخلع إلى زمان مستقبل. نعم. كقوله إذا قدم فلان أو إذا جاء غد فقد خالعتك على 1000 يصح، والقبول إليها إذا قدم فلان أو جاء غد. والقبول إليها هي الآن تقبل أو لا تقبل. ليه؟ في دفع مال الآن مطلق إخوانا أو خلع بلا مال، خلع على مال، لذلك من قبله ما له خيار، لكن من قبلها في خيار لأنها تلتزم المال. والخلع من جانبها تمليك بعوض كالبيع. إذا من جانب الزوج شو قلنا؟ الخلع تعليق. من جانب الزوج الخلع تعليق، ومن جانب الزوجة تمليك متعليق. ليش تمليك؟ لأن تبذل المال. فيصح رجوعها قبل قبوله. هاي واحد. فيصح رجوعها عن الخلع قبل قبوله. لو قالت له خالعني على 1000، هو عم يفكر قالت لا أنا رجعت في كلامي ما عاد بدي، رجعت عن المخالعة لأنها ترجع عن تمليك المال. الزوج هل يملك الرجوع؟ لا. ليه؟ لأن الخلعة في حقه شو اتفقنا؟ تعليق. بينما ترجع الزوجة عن ذلك لماذا؟ لأنه في حقها تمليك مال. ويبطل بقيامها من المجلس. هي اثنين. ويبطل الخلع بقيامها من المجلس. ويبطل بقيامها من المجلس. يعني لو قالت له خالعني على 1000، قبل أن يجيب قامت من المجلس مشيت. شو معناها؟ تراجعت عن قولها. إيه نعم. لو هلا بالبيع أخواننا، في البيع والشراء، لو قام أحد المتبايعين المجلس قبل قول الآخر التغى البيع. ليه؟ لأن هذا تمليك، والتمليك ينتهي بانتهاء المجلس. ولا يتوقف حال غيبته. ولا يتوقف حال غيبته. نعم. يعني وفي حال هي الآن يعني قبلت في غيبته، لا يكون موقوفا، لا بد أن يكون موجودا. ليه؟ لأنه تمليك في حقه، لذلك في حقها. لذلك إخواننا توصيف الخلع بني عليه أحكام. لما قلنا إن الخلع تعليق في جانب الزوج ترتب على ذلك أحكام، ولما قلنا هو تمليك في حق الزوجة ترتب على ذلك أحكام. طيب الآن نسأل، هل يجوز رجوع الزوج عن الخلع بعدما نطق به؟ الجواب لا. طب الزوجة؟ نعم. طب ليش الزوج لا يرجع والمرأة ترجع؟ السبب لأنه تعليق في حقه تمليك في حقها. طيب الآن هل يبطل الخلع بقيام الزوج؟ الجواب لا. هل يبطل بقيام الزوجة؟ الجواب نعم. طيب ما الفرق؟ أنه تعليق في حق الزوج تمليك في حق الزوجة. نعم. ولا يجوز التعليق منها بشرط ولا الإضافة إلى وقت ولو خالعها. ليش؟ أيضا لأن التمليكات لا تتعلق بالشرط ولا تتعلق أو تضاف إلى الأوقات. أنا ما بقول لك والله إذا فلان جاء من السفر بعتك سيارتي، هذا كلام ما بنسمع. ليه؟ ما بيصير علق التمليك في البيع على مجيء على شرط. أو أقول لك إذا جاء أول الشهر فقد بعتك سيارتي، ما بيصير أقول هيك. عند إخواننا الآن مجيء التمليكات لا يصح تعليقها بالشرط ولا إضافتها إلى الزمان المستقبل. نعم. ولو خالعها 1000 على أنه بالخيار 3 أيام فالخيار باطل. نعم. وإن قال على أنها تعليق. وإن قال على أنها بالخيار فكذلك عندهما، لأن الخلع طلاق ويمين ولا خيار فيهما. وعند أبي حنيفة الخيار لها صحيح. إنها تمليك مثل البيع. فإن ردته في 3 بطل الخلع، لأن الخلع طلاق من جانبه تمليك من جانبها، فيجوز الخيار لها دونه. قال: ويكره أن يأخذ منها شيئا إن كان هو الناشز. نعم، يعني إذا كان الإساءة من قبله هو المفسد للعلاقة الزوجية، هو المقصر، هو المضيع لحق الزوجة، والمرأة بذلت المال، يكره للزوج أن يأخذ شيئا من المال. قال تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فحملناه على الكراهية عملا بالنص الأول. وقيل هي نهي توبيخ لا تحريم. قال: وإن كانت هي الناشزة كره له أن يأخذ أكثر مما أعطاها. فإذا كان الخلل من قبلها، هي المسيئة، هي المفسدة، نعم، يكره له، نعم، أن يأخذ أكثر مما أعطاها. إذا الفساد من قبله يكره له أن يأخذ منها أصلا، وإذا كان الفساد من قبلها يكره له أن يأخذ أكثر مما أعطاها. لما روي أن جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول، وقيل حبيبة بنت سهل، كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بن قيس بن شماس، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، لا أنا ولا هو. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثابت فقال: قد أعطيتها حديقة. فقال لها: أتردين عليه حديقته وتملكين أمرك؟ فقال: نعم. فقالت: نعم وزيادة. قال: أما الزيادة فلا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا ثابت، خذ منها ما أعطيتها ولا تزد، وخلي سبيلها. ففعل وأخذ الحديقة. فنزل قوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، إلى قوله: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قال: وإن أخذ منها أكثر مما أعطاها حل له. حل له ملكا يعني. أما بيبقى أخوان نفي عن كراها أن الشارع نهاه عن ذلك. حل له بمطلق الآية. قال: وكذلك إن طلقها على مال فقبلت، وقع الطلاق بائنا لما قلنا، ويلزمها المال بالتزامها، ولأنه ما رضي بالطلاق إلا ليسلم له المال المسمى. ألا طلقتك على 1000 درهم، مخالعتك، ألا طلقتك على 1000 درهم، صح هنا التطليق ولزمها المال. وقد ورد الشرع به فيلزمها. قال: وما صلح مهرا. إخوان الأكارم، هنا مسألة ننتبه لها. كثيرا ما يقع الخلاف بين العائلات، عندما يقع الخلاف بين الزوجين فيطلق الزوج زوجته في موقف خلاف، صار مشكلة من قبله أو من قبلها، فيطلقها الزوج، ثم بعد ذلك يريدون أن يتصافوا على الأمور المالية، فبيجوا شو يقولوا؟ الحق علينا، الحق عليها، وما شابه، بيطلع نص المال، لا أكثر لا أقل. يا أخوان ننتبه هنا، هذه المسائل تبحث قبل التطليق، مو بعد التطليق. قبل التطليق يحصل الاتفاق على العوض، أما إذا طلق الزوج في حالة عصبية وغضب يلزمه الحق كاملا بغض النظر الإساءة منه أو منها. يعني إنسان زوجته مسيئة وفي لحظة من لحظات غضب منها طلقها ثلاثا أو ما شابه ذلك، أوقع عليها طلاقا، ماذا يلزمه هنا؟ يلزمه أن يدفع المهر كاملا، لك حق عليها، هي الغلطانة وكذا. الكلام هذا كله بتحكيه أنت قبل التطليق. أما وقد اخترت أن توقع الطلاق بلا عوض، فيلزمك الحق كاملا المقدم والمؤخر وما شابه ذلك. ليه؟ لأنك اخترت أن توقع الطلاق من غير عوض. لما طلقتها ما تكلمت عن عوض، منك والله كان معصب ومعي. لا، ننتبه إخوانا، إذا موضوع الخلع هو اتفاق بين الزوجين قبل التطليق على العوض على الطلاق. هنا على العوض على الطلاق، لذلك الآن الرجل والمرأة يتفقان على العوض قبل التطليق. أما لو اختار الزوج أن يطلق زوجته ولو بطلب منها، ولو بطلب منها، يعني الآن الزوجة الآن أتطلقني، فقال لها أنت طالق، ما الحكم؟ هي أتطلقني، أتك على عوض؟ لا، أتك طلقني فطلقتها، فأنت إذا أوقعت عليها طلاقا بلا عوض، فيلزمك جميع المال ولو هي طلبت ذلك. أنت الآن عندما تطلق ينبغي عليك أن تفكر في هذا الأمر، أنا الآن في علي مهر مقدم ومؤخر وفي حقوق ما شابه ذلك، عندما نريد أن نوقع الطلاق يجب علينا أن نفكر بكل ذلك. أما إذا أوقعت طلاقا دون تفكير فيلزمك جميع هذه الحقوق. سبحان الله، الآن العائلات تستعمل هذه القضايا استعمالا سيئا، يعني الزوج ماذا يفعل؟ يظهر تعلقه بزوجته وتمسكه بها، لكنه يسيء لها ويضغط عليها حتى هي تطلب الطلاق، وعندها يفعل مخالعة. هذا موجود عن بعض الناس، وربما البعض إخواننا أم الزوج وأخوات الزوج بيساعدوا للإساءة للزوجة حتى تنفر هي وأهلها، وربما بعض آباء الزوجات إخواننا أحيانا مستعد يبذل المهر وزيادة فوق منه، لكن أعطيني بنتي سليمة لا في مرض، لا مرض عضوي ولا مرض نفسي، لا بنفسه ولا بعقله. ليه؟ لشدة التعامل السيء الذي يحصل أحيانا عند المكارهة من قبل الزوج أو من قبل أهله. ما الحكم إخوانا في ذلك؟ الحكم أن هذا التصرف سيء وهذا غصب لحقوق الناس. طيب بالمقابل أيضا الزوجة تكون أحيانا مع الزوج تظهر أسوأ ما عندها حتى يطلقها الزوج، وهي تعلن هي وأهلها لا إحنا بدنا نرجعها وبدنا نستمر الزواج، لكن بالأداء التعامل سيء جدا. يعني كلاهما إخواننا يحاول أن يظهر التعلق بالآخر ويسيء للآخر حتى يضطره للطلاق، وعندها يكسب المال كاملا. عجيب التفكير عند بعض الأسر وعند بعض الأزواج والزوجات حقيقة إخواننا. يعني أنت الآن إذا بنتك كسبت المال، وهذا غالبا إخوان بيكون تفكير البنت وأمها وخالتها وما شابه ذلك، يعني قليل ما يكون الأب والبنت فكر هذا التفكير، موجود عن بعض الناس لكن قليل. لذلك يا إخواننا الرجل ينبغي عليه أن يكون واعيا لهذه القضايا الخلقية والقضايا الاجتماعية. نحن الآن عندما نطلق إخوانا بأحكام الشريعة، الرجل عندما ملك الطلاق وجعل الطلاق في يده لماذا؟ حتى يكون واعيا عند التطليق. أما والله أنا الآن أوقعت طلاق ولا ما كنت بواعي، خربت بيتك وضيعت حالك وألزمت نفسك المال، بلك والله لا الحق عليها والحق علي ومدري إيش، وأنا ما بعطيها، ليش بتعطيها؟ متى ما وقع الطلاق بينكما بدون اتفاق على عوض يلزمك أن تدفع المقدم والمؤخر بعد الدخول، يعني يلزمك دفع ذلك كله. ليه؟ لأن هذا الأمر صار واجبا عليك ولزمك. لك لا الحق عليها، لا الحق علي، هي عاملة وأنا عامل كذا وكذا. هالكلام يقال قبل التطليق مو بعد، قبل التطليق. وسبحان الله يا أخوانا هذه قضايا فيها أمرين، فيها أحكام وفيها أخلاق. في أحكام تضبط العلاقة بين الزوجين والعائلتين، في عنا أخلاق كريمة دعانا إليها ربنا عز وجل. قال الله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. سبحان الله يا أخواننا، يحصل أحيانا أن يصير عقد ثاني يوم العقد الزوج والزوجة ما اتفقوا مع بعضهم وما انسر منها وما صار في ألفة وما صار في محبة. طبعا منحاول نعالج القضية ما استطعنا، لكن النتيجة أصروا على الطلاق. ماذا يقول أخوان الزوج؟ يقول لها خذي ما شئت وأنا رضيان. يحاول أن يجبر خاطرها، إيه نعم أنا ما بدي أن يكسر خاطرها، ما بدي أسألها وما بدي كذا. بالعكس سبحان الله يا أخواننا، أنا أعرف بعض الشباب طلق لأن زوجته أصلا ما عجبته أبدا وهي المسيئة. سبحان الله، عند التطليق يا أخواننا قال والله أنا لها علي وكذا، وتحمل الأمر ودفع لها الكثير. ليه؟ حتى ما يكسر خاطر أخواننا بموضوع الطلاق وما شابه ذلك. طب كما في عنا بعض الزوجات وأهل الزوجة لما الزوج بعد العقد طلب التطليق، سبحان الله، قالوا نحن سبقنا الآن أني الآن صار عقد وما صار شيء بالآن للبنت، خلاص نحن الآن إن شاء الله طبعا نسامحه وكذا، منعطيه الآن شو دفع أو شو كذا كذا، بيرجعوا له كل شيء. إخواننا بلك هو شاب بده يتزوج غيرها وهي الله بعت له غيره. تصوروا إخواننا هالعقل السليم في التفكير. والله يا جماعة الناس ما بيكبروا بمقدار ما بيحصوا من مال، الناس بيكبروا بمقدار ما بيمارسوا من أخلاق حسنة في أوقات الخلاف. لذلك يا إخواننا عند الشقاق وعند الخلاف دائما نحن نحتاج إلى الخلق، إلى العقل، إلى الآداب، إلى الحكمة، إلى الدين، إلى أن يحكم العقل السليم والأدب الرفيع والحكمة الكاملة في فك هذه العلاقة الزوجية. نقف أخواننا هنا، الحمد لله رب العالمين.